أبي هريرة رضي الله البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما يصيب العبد المؤمن من هم ولا مصر ولا غم ولا اذى حتى الشوكه من تحتها الا كفر الله بها من خطايا. يا الله، شوكه من تحتها يكفر الله بها من خطايا، فكيف بمن احتمل الامراض ولا الطعام؟ فكيف بمن هو على الفراش الابيض في المستشفيات سنين واعوانا؟ فكيف يا المسلمون بمن لحق هذا طيله الاعوام؟ هذه شوكه جزاؤها يكفر الله بها من خطايا. فاحسب بالله، ولذلك يا المسلمون نعوذ الله من ادواء تصيبنا وهموم واحزان الا هي خير للمؤمن، فلا ينبغي ان يضيق ولا ينبغي ان يشعر، بل الواجب ان يفرح بقدر الله وان يحتمل مراره الابتلاء وان يسلي على نفسه بانها طريق الانبياء وطريق الصالحين وطريق الرفعاء. ولذلك جاء ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبر عنها بانها لم تنظر الطاف، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انها امراه سوء فلا تفرح اذا لمستك الابتلاء. اذا احاط بك الابتلاء فان الله اراد بك خيرا فتصبر عند الله، فانه ناسا يبتلون بفرد احبابهم في الدنيا فيعوضهم الله جنه عرضها السماوات والارض. روى البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إذا قبضت صفي عبد المؤمن في الدنيا ثم اكتسب عوضته به الجنة، ثم اكتسب قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. حبيبك هذا قد يكون ولدا لك، وقد تكون زوجة لك، وقد يكون صديقا لك، وقد يكون أبا لك. حبيبك هذا إن احتسبته هو الطبيب، وإن أناسا يبتلون بفضل أوصالهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في البخاري أيضا من حديث أبي هريرة: إذا أخذت حبيبتي عبدي حبيبتي أي عيني، إذا أخذت حبيبتي عبدي فصبر عوضته بهما الجنة. انظر رقيب الله سلعة عظيمة، لا تقصر وتتصبر وتجاهد وتعلم نفسك الصبر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان امراه سال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاعطاهم، ثم سالوه فاعطاهم فقال: مهما يكن من خير فلن ادخر عنكم، ومن يستعجل يعلم الله، ومن يستغني يغني الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع له من الصبر. صحيح من حديث معاوية ابن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إنني رجل حديث عهد بداهلية وإن أقواما يأتون الكهان أن يذهبون إلى الكهان فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا فلا تأتوا الكهان ألا فلا تأتوا الكهان وقال وإن منا ناسا يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسبقنهم لأنهم يتساءلون إذا رأوا أسودا تساءلوا إذا رأوا حيوانا بالصوت تساءلوا عندهم يوم من الأيام ربما يتساءلون منه عندهم صوت من الأسواق ربما يتساءلون منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الصيغة شرك والصيغة جهة شعر اسمعوا إلى أبو السمان إنهم ناس يقولون أن الشرك هو أن تتخذ خمرا فتعبد وإنهم ناس يقولون أن الشرك أن تطوف حول الأرض وإن مظاهر من الشرك كبيرة المسلمون في غيبة عنها وإلا كيف تأتي ذاك عالم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في قرآن الإمام مسلم في صحيحه من حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى عراما فسأله فلم تقبل منه صلاة أربعين يوما Oh! خيافته والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن الله مرة أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايع تسعة وأمسك عن واحد سعيدي تتحدي نعم امرأة مستعوذة أو المرأة عند الجالة كي تكتب التي تنزح وكمل الله عذاب المجرى المسلمون ونحن عبد القرآن وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاسمع حبيبة الله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان يفعل إذا مريض وإذا حل به السقط ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن هذا كان يؤمر يأمر كرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في البخاري أنه إذا مرض جمع بين كفيه وقرأ المروزتين ونفث وقل هو الله أحد ونفث فيهما ثم مسح بهما جسمه وكان قبل ذلك يستعيذ بالله من العين من الجن والإنس فلما نزلت المعوذتان لم يتركهما أبدا بل اسمعوا حتى في مرض الموت حتى في مرض الموت والنبي مشجع عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تأخذ كفي نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وتنفذ فيهما وتمسح بيديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جسده الطاهر رجعها حكيما. انظروا أيها المسلمون من منا لا يحفظ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبره أولئك الناس الذين كانوا في سفر وحلموا بقرية فلم يقيموا أهل القرية أي لم يضيفوهم فقالوا إنا أميرنا قد نذر فنريد منكم راق فقالوا لا نطيعكم إلا إذا أعطيتمونا عطاء إلا جعلت لنا جعلا فجعلوا لهم تضيعا من الشاة إن جبيا من يدك بلدة إن جبيا من يدك بلدة فجاء هذا الصحابي وقرأ عليه انظر ماذا قرأ عليه انظر ماذا قرأ عليه يا مسلم يا مسلم لم يقع عليهم القرآن ولم يقع عليه نصف القرآن ولم يقع عليه ثلاث أرجاء القرآن ولم يقع عليه القرآن كله قرأ عليه سورة الفاتحة فقام المسجد وقال أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال الشيطان حرم مني سائر اليوم، حرم مني سائر اليوم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر فإن الشيطان يفر من الليل الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سورة البقرة إذا قرأت في الليل فقد الشياطين، لكن الذي يصلى في بيوتنا إنها لا غرامي، إنها لا غرامي. والموسيقى والصلاة هذا ولدي في بيوتنا. قل يا القرآن فلا تعجب بكثرة المطر بكثرة المصابين. إن الشفاء اليوم من أسوارنا البدنية والقلبية هو أن تعلق قلوبنا بربنا ولا تعلق بمخلوق ضعيف لا يملك نفعا ولا ضرا. لا قد جاء الله من مرامك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أم سالم وهي تجذب من الحمى مضطربة من الحمى وهي تجذب الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجذب الحمى، الحمى الحرارة المرتفعة لا تسب الحمى، فوالله انها لا تذهب الذنوب كما يذهب الكبر. خرج علي انظر في الله لم يغرضك الله لاجل ان يعذبك ان كنت مؤمنا بقدر انه يكفر عنك الخطايا والسيئات. لا تتقبل واحمد الله فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، واذا ضاق الامر يتسع وعسى فرجا ياتي باذن الله انه له في كل يوم في خليقه امره. استشكوا ايها المسلمون في كتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى نبينا إذا رأى أولادا وأطفالا كان يقول للحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة بكل شيطان وهامة وبكل عين لامة. من يقول هذا؟ حتى يبكي الناس ويبكي أطفاله ويبكي أطفال المسلمين، من منا يحفظ هذا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في صحيح مسلم وكان يستشفي بهذا الدعاء: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو أحاذر سبع مرات. من منا أيها المسلمون يستشفي بهذا؟ من منا إذا جاء المرض نزعنا جميعا النهر إلى الدكاترة والأطباء والمستشفيات ولسنا نحرم هذا، ولكن نقول أن الأصل في المؤمن أن يدعو ربه وأن يستشفي بآيات الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من مريض لم يكن دكتورا ولم يكن طبيبا ولم يكن عيادة ولم يكن مستشفى في الداخل ولا في الخارج إلا ذهب إليه، ثم بعد ذلك لم يجد شيئا فعتب على طاعة الله ودعاء الله والبكاء بين يدي الله والصدقة لله تعافاه الله. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يسجى سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء والعبادة. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو جامد تأثير الدعاء فقليل أن يستجاب لكم. يا أخي المريض، يا أخي المهموم، يا أخي الحزين، يا أخي المديون، يا أخي الظالم، دعيت بالله واصبروا وادعوا الله وادعوا لكم وهي الله. قم من سنه الليل الاخير سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ينزل ربنا حين لا يبقى الا سلف الى الليل الاخر نزولا كريم مبين فيقول: هل من لاهي فاضيه؟ هل من مستغفر ساخر له؟ هل من داعي؟ هل من داعي فاضيه؟ لماذا اخي تنشد مكافات قويه وتنفق اموالا كثيره وما بينك وبين الفرج الا ترفع يديك الى السماء؟ اقلع ابواب السماء، اجلب القلعه لابواب السماء، فمن اسلم القلعه دون ان يفتح له. عفى الله منك وفي العهد العظيم ان يحفظنا واياكم اللهم اجعلنا وعن المسلمين مسلمين. اللهم اجعلنا من عباد الصالحين. واغفرنا ربنا لك بالخير.